ويوم القيامة يقال لكل واحد منا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهل نعي هذه الحقيقة؟ هل حياتنا، كلامنا، أعمالنا، تصرفاتنا، بيعنا، شراؤنا، علاقاتنا مع أهلنا، مع أصحابنا، مع أحبابنا، فعلا من يرانا يعلم أننا نستعد ليوم عظيم لا نهاية له؟ أم أنه طمس على قلوبنا فأصبحنا نمشي في الدنيا وكأننا لن نموت، نبيع ونشتري وكأننا لن نحاسب، نتواصل ونقطع وكأننا لن نسأل؟ لا يا مؤمن، لم تخلق لتلعب. قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، رب العرش الكريم، تعالى الله أن يخلقنا فقط لنأكل ونشرب. لا يا إخوة، إننا لم نخلق لنخلد، إنما خلقنا لننتقل من هذه الدنيا الحقيرة إلى آخرة لا نهاية لها. فهنيئا لمن انتبه وعلم حقيقة الحياة فاستثمرها للآخرة. أقبل رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة بن عبيد الله. هؤلاء الاثنان كانا متحابين متصادقين، أتيا وأسلما في يوم واحد. أحدهما قتل في الجهاد، ثم صاحبه لم يقتل بعده إلا بسنة، لكنه لم يقتل في الجهاد، مات على فراشه. تصورتم الآن، اثنان أحدهما قتل في ساحات الجهاد وبعد سنة كاملة مات صاحبه. فطلحة رأى رؤيا، يقول: رأيت أن الذي تأخر مع أنه نائم مات في فراشه دخل الجنة قبل الذي مات شهيدا. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذه الرؤيا، فقال له عليه الصلاة والسلام: كم لبث بعده؟ قال: لبث حولا، يعني سنة. قال: فمما تعجبون؟ يعني ليش تتعجبون أنه دخل الجنة قبله؟ ألم يدرك بعده رمضان؟ يعني زاد عليه عملا صالح. ألم يصلي كذا وكذا؟ 1800 صلاة في السنة صلاها هذا الإنسان، ففضل على صاحبه الذي مات في الجهاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما بينهما، أي في الجنة، أبعد مما بين السماء والأرض. بماذا؟ بالعمل الصالح. حديثنا اليوم عن الحسنة وأهميتها في حياتك. بعض الناس عندما تقول له الحسنات والحسنات يقول: الحمد لله، صلينا وأدينا اللي علينا ويكفينا. وين يكفينا؟ والله لو نعلم كما قال عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا ما تلذذتم بالنساء. لو نعلم ماذا أمامنا يوم القيامة من الأهوال والمصاعب وماذا أمامنا في القبور لوجلت القلوب. لكن ربي رحيم، ربي لا يرينا كل شيء. فلكن المؤمن يجب عليه أن ينتبه، أن ينتبه أن الحسنة عظيمة. ولذلك تأمل معي عن هذا الكلام الذي سأقوله: الحسنات هي نعمة الله على عباده، أما السيئات فهي ما اقترفته أيدينا وما عملناه بأنفسنا. الحسنات هي القربة التي يتقرب بها العبد إلى الله لينال رحمة الله. انتبهوا، لن يدخل أحد الجنة بحسناته. أعمالنا، حسناتنا لن تدخلنا الجنة، ندخل الجنة برحمة الله. لكن الحسنات شيء نتقرب فيه إلى الله لعله أن يرحمنا. ما رأيكم إذا أتينا يوم القيامة ومعنا ملايين الحسنات أو معنا ملايين السيئات، بأي وجه تريد أن تقابل الله؟ ألا يسرك أن تأتي ومعك الحسنات؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يمكن أن يستوون عند أعدل العادلين جل جلاله. أنت الآن إن كنت في بيتك، الابن الذي يبرك يطيعك يسمع كلامك، هل هو مثل الابن المتمرد عليك؟ هذا وأنت بشر. ولكن فكيف بالله ولله المثل الأعلى؟ العدل لا يمكن أن يتساوى عنده من أتى وسجله مليء بالأعمال الصالحة. لذلك الحسنة مهمة جدا، وعلينا أن نحرص عليها أشد من حرصنا على المال. الحسنات هي أعمالنا الصالحة، ولأن الله يعلم ضعفنا، يعلم جهلنا، يعلم كسلنا، فالله عز وجل أكرمنا وعاملنا بفضله. الآن ما الدليل؟ قال الله لملائكته: إذا هم عبدي بالحسنة فعملها أكتبوها عشر، أما إذا هم ولم يعملها أكتبوها حسنة حتى همته نجازيه عليها. شفت فضل الله؟ إذن هو يعاملك بفضله وليس بفضلي ولا فضلك، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته. من جاء بالحسنة يقول تعالى فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بذلك نعلم أن الحسنات ترفع مقامك، تعزك، يضاعفها لك الله عز وجل، بل يعطيك عليها أربعة أشياء. ماذا قال الله تعالى؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. أول شيء تحصل على الخيرية في أمور دنياك قبل آخرتك بفعلك للحسنات. ثم قال وأشد تثبيتا، يثبتك الله. ولذلك الله تعالى لا يخذل عباده الذين يكثرون من الطاعات والأعمال الصالحات، يجعل لهم ذخر وسند، تفريج للكربات وزوال لكل هم وفرج لكل ضيق. ثم قال تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذا في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال ولهديناهم صراطا مستقيما، أي بالأعمال الصالحة يعطيك الله الهداية. والهداية يا إخوة منا من الله يا جماعة، والله أعظم ما يمن به الله على عبده أن يحيي قلبه. أردرم المصيبة عندما يعيش الإنسان غارق في الذنوب وهو لا يظن أنه لم يعمل شيء، هذه والله عقوبة يا إخوة. ولذلك لما جاء الأعراب يمنون على الله هدايتهم قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن هذه هي فضل الحسنات، كل هذا بفضل الأعمال الصالحات. الحسنات تكسبك حب الله، وإذا أحبك الله من يؤذيك؟ يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، يحبهم ويحبونهم الملائكة ويحبهم أهل الأرض. وهذا لا يأتي إلا بالأعمال الصالحات. بالحسنات نحصل على العلو والرفعة والعزة حتى ولو حقرنا في أعين الناس. انتبه، لا يهمك ماذا يقول عنك الناس، يجب أن يهمك ماذا يقول الله عنك، لأن الله إن رضي أرضى الناس عنك، وإن سخط أسخط الناس عليك. والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. بالحسنات تنشرح الصدور ونعيش المتاع الحسن. الله يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي إلى الموت. وأيضا لا يشرح الصدر إلا العمل الصالح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحسنات تمحو السيئات وتذهبها، أما السيئات فلا تمحو الحسنات إلا في حالات وسنذكرها بعد قليل. الحسنات من فضل الله تعالى أن بابها واسع. شوفوا يا أخوان، الحسنات بابها أبواب لا تحد، لا تعد ولا تحصى، بينما المعاصي محدودة. فالحسنات مثلا الصلوات مكفرات لما بينها، الذكر مثلا، الذكر تقول سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، يصب في ميزان أعمالك وزن عرش الرحمن تسبيح. كم وزن عرش الرحمن؟ وما أيسرها من كلمات. تتوضأ يفتح لك الله لك أبواب الجنان، تسلم تأخذ الحسنات، تبتسم في وجه أخيك تأخذ الحسنات، تميط الأذى حسنات، تكرم الضيف حسنات، تواسي اليتيم وتمسح على شعره، في كل شعرة لك حسنة. انظر كيف بحور من الحسنات. بل أنتم يا أهل الأسواق، هل تعلم أنك كلما دخلت السوق ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يكتب لك الله مليون حسنة، مليون حسنة بهذا الدعاء، ويمحو عنك مليون سيئة، ويرفعك ألف ألف درجة، يعني مليون درجة بهذا الدعاء. قل ما الذي يضرك؟ انظر كيف أن الحسنات محيطة حولنا، ولكن نسأل الله أن يحيي قلوبنا. الحسنات تزيدك قربا من الله، لأنك ما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. فإذا أحببك الله أسألك بالله أي هم ستحمله من الدنيا. الحسنات تحميك بإذن الله عند الممات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع ما أجمل هذا الحديث، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. عسله، قالوا ما عسله يا رسول الله، ما معنى عسله؟ قال يهيئ له عملا صالحا قبل موته، يعني يميتك على حسن خاتمة. بفضل ماذا؟ بفضل حبه لك، وحبه لك لا يأتي إلا بالأعمال الصالحات. إذن المسألة مترابطة. ألا تتمنى أن تموت وأن تقرأ كتاب الله، أو أنت صائم، أو أنت بار بوالديك، أو إلى آخره؟ إذن عليك بالأعمال الصالحات. إذا أحسن الله خاتمتك ماذا لك؟ ينزل عليك ملائكته مباشرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن يا إخوة إذا حمله الناس على أكتافهم يصيح بأعلى صوته أسرعوا بها أسرعوا بها، يعني بسرعة ادفنوني، أريد أن أخرج من دنياكم إلى ساعة الآخرة. بعكس الذي لا يعيش على الصالحات يقول يا ويلها أين تذهبون بها. الله أكبر يا كرام. يا أيها الناس، إن الحسرة والله كل الحسرة أن نفرط بالطاعات وبالحسنات مع حب الله لها. يا أخي أن تحب الله وتعلم أن الله يحب الحسنات، لماذا تفرط بالحسنات؟ لماذا تكثر من السيئات؟ لماذا يومك كله غيبة نميمة كذب دخان ترك صلاة بعد عن الطاعة وإلى آخره؟ وقف بس أمام المرآة وانظر إلى وجهك وثوبك ولسانك ومنطقك وجوالك، واسأل نفسك هل هو على ما يحب الله؟ أن تريد كل شيء من الله، إذن كل الله كما يريد، ليكن لك الله كما تريد وكما تحب. إن الحسنات يا إخوة بعضنا للأسف يحبطها بنفسه. كيف؟ مثلا يتصدق فيحبطها بالمن والأذى، يصلي يعمل صالحات فيحبط عمله بالرياء، من يقاطع الأرحام فلا ترتفع أعماله ولا صلاته ولا حسناته. لماذا؟ لماذا تظلم نفسك؟ لماذا تخطئ على نفسك؟ أيضا من ترك صلاة العصر حبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والترك هنا نوعان، إن تركها جحودا وكفرا فهذا كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن إن تركها تساهلا، مثلا بعض الناس يشتغل ثم يؤخرها إلى بعد المغرب، ليش تؤخرها؟ يصليها لكن متى؟ في الليل ولا؟ يا أخي هذه الصلاة كتابا موقوتا، هي ليست لك تتصرف بها كيف تشاء، هذه لله يجب أن تؤديها في وقتها. فإذا فعلت ذلك حبط عمل كل ذلك اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف يلعب عليك الشيطان ليحبط حسناتك وأعمالك. الصلاة، الطاعة، العبادة، الحسنات كلها سعة. واعلموا يا إخوة أن هذه الحسنات تنفعك حتى في قبرك. من هو الرجل الذي ينزل إليك في قبرك؟ ألست تؤمن بالحديث أن الإنسان إذا نزل في قبره ينزل إليه رجل؟ من هو؟ إن كان رجل عملك صالح سوف يأتيك من يؤنسك ويسعدك، أليس كذلك؟ إذن كثر العمل الصالح حتى إذا نزلت تحت الأرض تنام نوم العروس. عندك شك أنك ستموت؟ أبدا والله لا شك لدينا. اذهب إلى المقابر وانظر كم هم الذين رحلوا، فاسأل الله أن يحسن خاتمتنا. الحسنات يا إخوة، الحسنة عظيمة يوم القيامة. يوم القيامة ليس يوم أعمال وليس يوم شرف ولا يوم مباهاة ولا يوم مال، يوم حسنات. ولذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليش تهرب من أبوك يوم القيامة؟ لأنك لا تريد أن تعطيه حسنة. أرأيت قيمة الحسنة؟ فعظمها في قلبك. الحسنات يوم القيامة ينصب سور عظيم اسمه الأعراف، هل سمعتم به؟ ما هو الأعراف؟ سور أو قيل تبة ضخمة يحبس عليها أقوام. لماذا يحبسون؟ يعني لا يروحون للجنة ولا يذهبون للنار، محبوسين، ينظرون فقط على اليمين وعلى الأعراف رجال تعرفهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة. الحين الأعراف ينادون أصحاب الجنة، سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني ودهم يدخلون لكن ما يدرون يدخلون. وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار، تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شفت الحسرة؟ واقف في سور لا ذهب إلى الجنة ولا نزل النار. لماذا؟ تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لو زاد حسنة واحدة راح الجنة ولو نقص حسنة راح النار. فهل تريد هذا الموقف؟ إذن أكثر من حسناتك لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمتك. الحسنة يا إخوة هي غاية ما يتمناه العبد يوم القيامة. الإنسان إذا جاء يوم القيامة ماذا يتمنى؟ رب ارجعوني. ليش؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع ليعمل الحسنات والصالحات. أنت حي الآن، فماذا تنتظر؟ أن يأتي يوم القيامة فتقول رب ارجعون؟ وإذا انتهى الحساب يوم القيامة وأقر كل واحد بعمله ينصب ميزان عظيم جدا توزن فيه حسناتنا وتوزن فيه سيئاتنا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الأعمال الصالحة وأن يصلح قلوبنا وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإكرام الأحبة، يا أحباب الله، يا أهل لا إله إلا الله، إن من عظيم فضل الله علينا أن الله تعالى جعل ملائكة عن يميننا وشمالنا تكتب كل أعمالنا. لماذا؟ حتى لا تضيع. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن فضل الله أكثر أن الله جعل سلطة ملك الحسنات على ملك السيئات، فإذا عملت الذنب فإن ملك السيئات لا يمكن أن يكتبها حتى يأذن له صاحب الحسنات. لماذا؟ لعله يتوب، لعلك تتوب، لعلك تستغفر. فإذا أصريت إلا الذنب كتبت حتى لا تضيع، لأن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا أيضا يرى. فيا كرام، عظموا الحسنة، عظموا العمل الصالح، أكثروا من الحسنات. والله يا إخوة أمامنا عقبة كؤود، أمامنا يوم عظيم سنقف فيه نوزع حسناتنا على من اغتبناهم وعلى من اخطأنا في حقوقهم وعلى من قصرنا معهم. فلنكثر العمل الصالح لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. أعطيكم قصة مثال احفظوه مني، هو مثال ليس قصة حقيقية. كان هناك رجل يركب سفينة في البحر، غرقت السفينة ولم يسلم إلا هو، ثم سار به الموج حتى وصل إلى جزيرة. فلما نزل إلى الجزيرة وجد أن هناك رجل مصلوب وحوله ناس يلفون حوله، ثم أتى إليهم وقال لماذا تصلبون هذا الرجل؟ قالوا أنت لست من أهل هذه الجزيرة؟ قال لا. قالوا إذن تعال حياك الله، نحن في هذه الجزيرة، من يأتينا غريب نجعله حاكما علينا فترة من الزمن، ثم بعد ذلك نأخذه من هذه الجزيرة الغناء الجميلة التي فيها كل شيء ونرميه في تلك الجزيرة القاحلة التي لا ماء فيها ولا طعام. وأنت بما أنك حضرت الآن فسوف ننصبك أنت الحاكم علينا، ثم بعد ذلك اعلم أننا سننفيك في تلك الجزيرة كما نفينا هذا الرجل. فقال والله بئس هذا الحكم، ما أريدكم ولا أريد حكمكم. قالوا مضى الأمر، ثم بعد ذلك فعلا أخذوا الحاكم الأول ورموه في تلك الجزيرة، لا طعام ولا زاد ولا أنيس. وهذا حكموه، فلما حكموه قال إذن تطيعوني في كل ما أقول؟ قالوا نعم. قال أول أمر اذهبوا إلى تلك الجزيرة واحفروها كلها آبار مياه. الآن بدأ يخطط للجزيرة التي سينفى إليها بعد سنتين أو ثلاث. ثم لما حفروا المياه قال الآن ابنوا قصرا عظيما هناك. ثم بعد ذلك بنوا القصر، ثم قال الآن اقلعوا كل الأشجار التي عندكم ازرعوها هناك. وبدأ يخرب هذه، يستمتع في هذه الجزيرة التي هو فيها ويعمر تلك الجزيرة. فلما انتهت المدة التي بينه وبينهم قال الآن اذهبوا بي إلى هناك، أنا مستعد. فقالوا لا نذهب معك. فقال إذن أكون ملكا عليكم إلى الأبد. قالوا رضينا، هذا أنا وأنت. البحر هو أرحام أمهاتنا، لما خرجنا كان معنا مئات الملايين وكلهم رحلوا ولم يبقى إلا أنت، تعلقت في رحم الأم ثم خرجت إلى الدنيا. الجزيرة الأولى هي الدنيا والجزيرة الآخرة هي الآخرة. الأول انشغل بالدنيا وخرب الآخرة فانتقل من العمار إلى الخراب، أما الثاني فاستمتع بالدنيا وعمر الآخرة فانتقل من عمار إلى عمار أحسن منه، وهذا هو المؤمن. فأيهما أنت؟ لنتقي الله ولنستثمر حياتنا، فالحياة قصيرة يا إخوة، وقد لا يكون بقي من أعمالنا قدر ما مضى منها. فأسأل الله أن يحيي قلوبنا، أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يعيننا.